فالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية ذلك، كما في الصحيح من الحديث سعد قال يا رسول الله إن أمي اختلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف. اختلتت نفسها يعني ماتت فجأة، والشيء الذي ينفلت زمامه من الإنسان لا يتداركه، بمعنى أن الموت نزل بها قبل أن تدرك نفسها فتتصدق، وهذا أشبه بموت الفجأة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم. فموت الفجأة لا يستطيع الإنسان يتدارك فيه، فقال يا رسول الله إن أمي اختلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصف، أفأتصدق عنها؟ فأذن له صلوات الله وسلامه عليه أن تصدق عنها، فتصدق بحائط الخراف، وكان من أفضل بساتينه رضي الله عنه وارضاه صدقة عن أمه، لأنه من البر ولعظيم حق الأم، فدل على مشروعية الصدقة عن الميت. وفي الحديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني أما لم يضح من أمة محمد. ومعلوم أن الذين لم يضحوا من أمة محمد فيهم أموات، منهم من مات قبل أن يضحي صلوات الله عليه وسلم، كأصحابه الذين ماتوا من قبل فهم من أمتي الذين لم يضحوا، فوقعت هذه التضحية عن نية. فدل كما نص العلماء والمحققون دل هذا الحديث على مشروعية التضحية عن الميت، ولا حرج أن يضحي الإنسان عن والده وعن والدته، وأن يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم المفضل بالأضحية، فيريق الدم قربة لله عز وجل صدقة على الأموات. بالتشريك والإفراد، بالتشريك أن تقول هذه عن والدي ووالد والدي إلى المنتهى مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين أموات عديدين، فقال عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالإفراد كأن يقول هذه عن أبي وهذه عن أمي، فإنه إفراد، فإن وصى الميت فلا إشكال وتكون واجبة، وأما إذا لم يوصي فإنه إذا أحب الإنسان أن يتنفل بالصدقة عنه فلا حرج. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى إليه الصحابي أن أمه ماتت وأنه يريد أن يتصدق، فقال نعم وعليك بالماء، ففضل له الصدقة بالماء كسقي العطش الظمآن لما فيه الظمآن، كما في الحديث الصحيح أن امرأة زانية من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يهز الثرى فنزلت فملأت موقها في غير واضح، شكر الله لها، أي أن الله أعظم منها هذه الشتم والرزق بهذا الحيوان الضعيف، فشكر لها هذا الفعل فغفر لها زناها وذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، يعني الكلب سأل الله أن يشكرها لأنه لا يستطيع أن يوفي لها حسنتها أن أنقذته من الموت، فغفر الله لها ذنوبها. قالوا فمن أفضل الأعمال سقي الجائع، فالسقي العطش الظمآن، ففي ذلك إزالة لغيه، فإصفاء حر الأكباد التي يكون من شدة الظمأ والعطش، وكحفر الآبار في البوادي والقرى والأماكن النائية التي يشق على أهلها جلب الماء إليهم، هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات. بل إن بعض العلماء قد يفضلوا على بناء المسجد إذا كان إنقاذا للأنفس، يقولون لبقاء الصدقة والبر به، ولأنهم إذا شربوا تقوى على طاعة الله عز وجل وكان الرزق به والبلاء أعظم، فيفضلون مثل هذه القربات، فيقولون لو تصدق عن نيته بماء بحفر بئر وتسفينه، وهكذا لو برز الماء فيما يوجد في عصرنا هذا من البرادات ونحنها ففيه تفصيل، إن كان قد برده والماء منه يشتريه كأن يشتري الماء ويجربه ويبرده فهو مأجور على الاثنين، على الماء بعينه يكون ثوابه له، وكذلك أيضا عن تبريده وقطع ما في الأكباد من حر الظمأ بهذا الماء البارد. وأما إذا كان الماء من غيره ويكون قائما على تبريده فيكون له أجر التبريد، وعين الماء المتصدق به لصاحبه الأصلي الرضي بذلك. هذا بالنسبة للصدقة بالأموال، يشمل ذلك الذبح وإطعام الجائع وهكذا سقي الظمآن وغير ذلك من القربات المالية المحضة، أو كذلك التصدق بالمال، فلو أخذ 10 أو 100 فنرى في قلبه أنها عن أبيه، أنها صدقة عن أبيه، فهذا من البر الذي يبقى بعد الموت ومن العمل الصالح. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه حينما سأله الصحابي. ومن هذا ما ورد النص فيه كالبساتين، فالتصدق بثمار البساتين يعتبر من القرب المالية المحضة، لأن البلح والرقب والتمر يعتبر مالا، ومن هنا يقولون لا حرج أن يتصدق بالأموال سواء كانت عينية أو كانت أطعمة أو كانت أسقية وهكذا الكساء. فلو أنه جلب كساء لبرد أو حر فجعله ليتيم أو أرملة ونحو ذلك ونواه صدقة عن نيته هذا من القربات. حتى ولو زاد عن حاجة الإنسان كأن تكون عند الإنسان ثياب فضلة فتصدق بها على أمواته فإنها من الحسنات وتكون من البر كأن ينويها عن أبيه أو أمه فلا حرج لأن النص ورد بإجازة هذا النوع من الصدقات.